نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، والأول الذي كان ولم يكن معه شيء، والأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، ومالك من نعمة فمن الله، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويبقى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه يعلو ولا يعلى عليه، مستو على عرشه، نواصل العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيه القضاء. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من امر العباد شيء، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصحبة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي، فلا يزال حديثنا متصلا حول أحقية الله في التشريع بين عباده. وقد بينا أن العباد يحتاجون لأمور أربعة في مسألة التشريع: شرائع تعلمهم كيف يتعاملوا مع ربهم، تبين لهم قدر هذا الإله وحقه وواجبه نحوه، شرائع تبين لهم كيف يتعامل الإنسان مع نفسه بما أودع الله فيها من أسرار، من روح وقلب ونفس وجوارح، ثم وهذا ما توقفنا معه في آخر اللقاء، ثم الصنف الثالث: كيف يتعامل الإنسان مع سائر البشر من حوله، القاصي منهم والداني، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، المسلم والكافر، العدو والصديق. ثم المسألة الرابعة: كيف يتعامل الإنسان مع سائر الخلائق غير الإنسان، الغيب منها والمشاهد، كيف يتعامل مع الرياح، مع السحب، مع الأمطار، مع الجبال، مع الأرض، مع السماء، مع الملائكة، مع الجان. كل هذه المسائل رب العباد وفاها تفصيلا، بل بين تعالى أنه لا أحد من الخلق له طاقة على أن يشرع في أي باب من هذه الأبواب، لا طاقة ولا قدرة ولا إمكانية. وهذا الأمر في كل هذه المسائل حق لله خالص، بينا ذلك في المسألة الأولى بشيء بالتفصيل، وعرجنا في المحاضرات الثلاثة الأخيرة قبل غياب الأسبوع الماضي على النوع الثاني: كيف يتعامل الإنسان مع نفسه. وإن كانت هذه المسألة تحتاج لمزيد بيان، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك، وخاصة أننا نحتاج وبسرعة شديدة أن ننتقل للمرحلة الثالثة، نظرا للحرب القروس اللي تولد الآن على شرع رب العباد. وهذا الأمر يحتاج منا أن نعجل الباب، لكن نرجو الله أن يعيننا وحدا على حسن البال في ذلك الأمر كله. المسألة التي بقيت بين أيدينا، إذا كان الإنسان روحا مبادئ، وإذا كان سر الروح في القلب، وإذا كان الحق تبارك وتعالى قد جعل للقلب سلطانا على الجوارح، وجعل الروح فوق البدن ولا عكس، فالقلب هو المحرك الجوارح، والروح سرها كله في هذا القلب، كيف نقوم هذا القلب؟ إذا كان الإنسان منا لا سلطان له على قلبه، أقول لا سلطان له على قلبه، فمن منا يملك على قلبه سبيل؟ قال تعالى: واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. لو قبض قلبه من يبسطه؟ وقال تعالى: من كان يظن أن يعتقد أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، من كان يظن أن هناك أحد غير الواحد الأحد يملك له نصرة ولو على نفسه، أقول ولو على نفسه، ومن باب أولى على غيره، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السلام بحق إلى سقف بيته، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هي عجيب ودعوة أعجب، لو أن الله ابتلاك بشيء ترتب عليه من قلبك غيظا، من يملك ذلك؟ هل في يدك سبب؟ هل لديك حيلة؟ رب العباد يدعوك إذا كانت الحيل كلها لا تعجبك، يدعوك لما هو أشد، إن لم تجد حيلة فعلق حبل في سقف واربط في نفسك، اخنقها، اقطع الحبل، حر، اضرب رأسك في أي جدار يعجبك، في السقف، في الأرض، هل كل حيلك أو مكرك أو دهائك تصل بها لنتيجة في إذهاب شيء من غير قلبك؟ إذا لابد أن تعلم أنك شئت أم أبيت عبد لربك، رضيت أم أبيت عبد لرب، لا متحكم فيك غيره، ولا سلطان لأحد على قلبك غيره، قلب الملك المتحكم فيه الذي بصلاحه صلاحك وبفساده فساده، كما جاء في الحديث: ألا إن في الجسد الأخرى إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ورغم أنه المهيمن عليك والمتحكم في كل جوارحك، إلا أن الله تعالى لم يجعل لك عليه سبيل، لم يجعل لك عليه سلطان. من يتحكم فيه؟ ربك وحده. فلكي تصل إليه ولكي تنتفع بما فيه من طاقة ومن قوة ومن حكمة ومن مواهب ومن نعم، فلا سبيل لأحد البتة للوصول إلى قلبه إلا من خلال وحي الله الذي أنزله. بين الله ذلك، لا سلطان لأحد على قلبه دون أن يسلك منهج ربه الذي علمنا كيف نتعامل مع قلوبنا، كيف نصل إليها، كيف نزكيها، كيف نقومها، كيف نرتقي بها، كيف نسمو بأخلاقها، كل هذه المسائل لا الاشتراكية توصلك إليها؟ ولا الرأسمالية؟ ولا العلمانية؟ ولا اللحمة الفاسدة الملغية؟ من يعطينا شرائع تعلمنا كيف نتعامل مع الخلق الأصلي؟ إذا كان الخلق يجهلونها، يجهلون حقيقة القلب، يجهلون قدره، يجهلون أحواله، لا سلطان لأحد منهم على قلبه، فكيف يكون له سلطان على قلب الناس الحول؟ لا يملك قلبه، فكيف يملك قلوبه من حوله؟ هذا محال. قال تعالى عن ذاته إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم مش عالم، عليم وعليم يقرر في نوع صيغة مبالغة على وزن فعيل، يعني من بلغ في العلم الغاية بذات الصدور بكل ما في القلوب، مش القلب وحده، لا القلب وتوابعه، فمن توابع القلب الخفية جارحة ربنا سماها النفس. ما هي النفس؟ جند من جند القلب. يقسم تعالى في حقها أطول قسم في القرآن، أطول قسم 13 قسم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، ويوم القدر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف نزكيها؟ إذا كنا نجهلها، إذا كنا لا نعرف حقيقتها، إذا كنا لا نعرف أينها، لا نلمسها بأيدينا، من منا يملك نفسه؟ طيب كل ليه وانت نائم منك ترفع؟ حد شاف طلع؟ طب راح يصير كلنا رد الدعاء باسمك ربي وضعت جنبي، ها؟ فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها أمسكتها أمسكت زي ده. كل ليلة بتصعد، لا مش كل ليلة، ده كل نوم. لو جلس معانا الألمونيم هتطلع. وفي هذا يقول تعالى الله يتوفى الأنفس مش القلوب، دقيق معايا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني كل ليلة بنموت، كل يوم بنموت في صوت الضيق، نفس بتطلع وبتدخل وانت جس عمال بتشخر، واضح؟ حد حس بحاجة؟ حد زر حاجة؟ أمور عجيبة، بل رب العباد جعل لحظات النوم لحظات، مش النوم لحظات، صعود النفس لبارئها لحظات عجيبة تغير كيونة الإنسان، من طبيعة الإنسان، من حال الإنسان، حتى من قوة الإنسان. قد تكون في غاية الإعياء ومش شايف قدامك، في قمة التعب وأنت جالس تخفي إخفاءك، ترفع الروح فيها لبريئة، ترفع النفس لخارجها، ترجع بعد 5 دقائق تلاقي نفسك في قمة النشاط. ايه اللي حصل؟ ال5 دقائق دي راحت البلد؟ لا راحت البلد؟ لا أراحم النفس، فمتعة النفس وسعادتها ساعة صعودها لبني. فهناك مكان على هناك يضيف المسافر لحظة توصل البيت لو في قمة الآية تقول لك الصراحة، لكن في السفر الأنزل في فندق وفندق 7 نجوم ومهدود وتعبان، لأن على سفر ما فيش راحة نفسية، ما فيش استقرار، ما فيش أمان. حتى قالت أم عائشة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب لقلت إن العذاب قطعة من السفر، لقلت إن العذاب قطعة من السفر. المعاناة اللي تعانيها لحظة سكون النفس ولا مجال لها تسكن فيه كسكونها لبنيها، تخلص من شرك ومن آثامك ومن أوهامك ومن ضلالك ومن فكرك ومن شكوكك ومن ظنونك ومن بلاءك. لحظات 5 دقائق كافية أن تحول حالها، أن تقوي عزمها، أن تقوي قوتها، أن تعيدها حياتها. ولذا يقول تعالى وجعلنا نومكم سباتا، تغيير عجيب في كينونة الإنسان، في حال الإنسان، في قوة الإنسان، في عطاء الإنسان. الصحابة كانوا يأخذوا خندق يواصلوا الليل والنهار. لما جاءه الخبر أن قريش قد جمعت لهم جموع الأرض وحرض على جمعها وقام بالدور الأعظم في جمعها اليهود، يهود بن قطيطس وعلى رأس الحيل الأخضر، من صاهر النبي صلى الله عليه وسلم بذاته ليطيب نفسه فأبى إلا أن يشتاط مع علمه بأنه النبي الحق. أقول مع علمه، يقول السيد الفضلي لما جاء النبي إلى المدينة كنت جالسة في البيت وذهب أبي يرى النبي ورجع، فلما عاد سأله عمي أهو هو؟ هو هو النبي خادم مصروح الناس ترى؟ قال هو هو. أهو هو؟ قال هو هو. حمد قال فماذا تصنع؟ قال لأعادينه الدهر محيط، لأعادينه الدهر معي. لم يزل يؤلف قبائل العرب حتى جمعها مع قريش لأول مرة، القبائل المتناطحة المتناثرة ما اجتمعت على شيء إلا على حرب النبي وأصحابه. زي ما يحصل ده لا تستغرب لما اجتمع الشام على الأوربي، العلمانيين الأوروبا اتحد على الليبراليين وأعداؤه خطوط الأوروبا على الأحزاب مع تناقض الأفكار مع أهل الكتاب، وبدأوا الآن يؤلفوا علينا الصوفية تارة والمرشدين تارة، وتجتمع القوى على دعوة الحق، وكأننا لسنا مصريين، لسنا بشر، لسنا من أهل البلد، سقطنا عليه فجأة من السماء أغراض، أجانب، خواجات. هذه الكارثة تذكر بالأمس القريب، ما حدث يوم الأحزاب ليس منا ببعيد، حين ألب أهل الكتاب كل أطياف الأرض على معاداة النبي وصحبه، حتى جمعوا كل قبائل العرب المتناحرة المتناطحة المتنازعة رغم ما بينها من ثارات رغم ما بينها من عداوات كلها اجتمعت على عداوة الحق وأهله. فجمعوا مع قريش قبائل غطفان ودهلي وهوازن وسعد وبكر ورعد وزكوان وعبد. وجمع الله من الأحاديث ومن ورائهم وبعضهم اليهود ومن ورائهم الفرس والروم يمدون بالمال وبالسلاح وبالمشورة. البلد حتى فوجئت السلف بأن أهل الأرض كلهم تحالفوا عليه وحده. عدد الصحابة كان 3000 هيواجهوا على بال الأرض كل قوى الأرض. تخيل بالله عليك لو قال لي حي زي سجون هيعدوا 3000 3000 لما يطلب منهم أن يواجهوا أمريكا وروسيا والصين والعالم هيعملوا إيه؟ أدمغته فتقف حتى يتناول الشعر هتدفع ازاي؟ ده اعتدوا عليك على عرضك على مالك على أهلك على بدنك هيستحيل دمك يستريح بيضتك ماذا تصنع؟ الصحابة جاءهم الخبر أن كل قوى الأرض عليه التحالف ماذا يصنعون؟ النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة أن القوات تكونت بالفعل وتجمعت في مكة بل بدأت تتحرك وجاءت الأخبار بالعيون أن الجيش بدأت تتحرك إلى المدينة مفيش وقت والطريق لن يستغرق طويلا ده أقصاه 11 يوم الطريق بيستغرق مكة المدينة مع الجمال 11 يوم فالمسألة في منتهى الخطورة. ماذا يصنع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أخذ من زمام مبادرة وعمل مجلس حرب على أولاده اجتماع عاجل لكل القادة العسكريين ماذا يصنع؟ أشيروا علي أيها الناس. فقام كثيرهم سنا المستشار الأمين سلمان الفارسي رضي الله عنه. أقول كثيرهم سنا كان سنه كام؟ حفظوها كويس تمام 240 سنة في غزوة الأحزاب كان عدد خلاصة القول سيدنا سلمان أشار بالخندق أشار بحفظ الخندق قال يا رسول الله حمى الله المدينة بحر رجيم حر شرقية حر حر عن جبل واقف يصعب على الجيش الزوري فحر لها بالشرق أقصى المدينة عين البيوت وأقصى المدينة من جهة أخرى حرة غربية والجنوب فيه حرة تمثل نص الجبهة والنص الآخر يقتل فيه من بني بيضة وبينهم وبين المسلمين عهود على حماية الله الإسلامي. لكن هنشوف حتى اليهود في أحلك المواقف في غالب لم يزل بهم حيي بن أخطب حتى نقض عهوده لم يبقى أمام مسلم كالجبل الشمالي. قال سلمان يا رسول الله كنا في فارس نخندق خندقا إن كان عدد الجيش أقل من عدد العدد خندق نحفر خندق الرأي وجد صدع من الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم نحفر خندق قد نخطر الجبل 10 كيلو عمقه وعرضه حوالي 10 متر 10 × 10 متى يخرج من الحفيظ؟ الطريق يستغرق 12 يوم لو جئنا الآن بأعظم مفاول مع الآلات الحديثة والحفارات والأوناش والنار تحفر خندق ده وأي واحد منكم سافر إلى المدينة في منطقة تسمى المساجد السبع ليش المساجد؟ هي أماكن الخيام السبع للنصوص من أول خلق وضعيه انظروا لشكل الصخر تحتها صخر يوم يعني حوالي صخر يمتنع المعارف الخلق وفي أسرع وقت ممكن. أنا اضطرت من الناس هناك في المقاولين يقول لو طلبت نعمل هذا المادة كم تطلبه فترة سماح؟ قال يعني الشركة من تمكنها أوي كبيرة زي عثمان تطلب لها 6 شهور فترة السماح حتى تنتهي من أبو خمسة. النبي وأصحابه كان المفروض ينتهوا من الحفر قبل وصول قريش والجيوش اللي بيسمع عنه. يعني المفروض الفرق من كام؟ 10 أيام 11 يوم. استعانوا بالله وبدأوا في كم فرق؟ تذهل تذهل. أنا عايز أستشهد بواقع الصحابة لما أحسوا بالخطر لم يتركوا من جهدهم جهد فواصلوا الحفر الليل بالنهار. مفيش نوم. طب واحد قال واصل من غير نوم؟ اعتمدوا على هذه الإخفاء. يقول حذيفة بن اليمان كنا نحفر في الخندق نصل الليل بالنهار فينتظر احدنا اخاه الذي خرج ليلقي الرمل خارج الخندق حتى يعود فينام بالحرب. هيقول له قد ايه؟ 5 دقائق من الباب انزل. الصحابي اللي قاعد مع الفسح يديها نوم تاخد كام؟ 5 دقائق 10 دقائق. ومع هذا كان يقول كان النبي يمر علينا فرانا في حال هذا فيفضح وجوهنا للماء يداعبنا يقول قم يا نومان قم يا نومان. هم النومين هم اللي احنا بنعمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم قم يا نومان. على اخفاء اخذوها اثناء عمل شاق متواصل واصلوا فيه الليل بالنهار حتى وصلوا لمرحله تحير. طبعا عمل كهذا شاق وجهد كهذا مبذول بهذه القوه وبهذه الطاقه يحتاج على الاقل دعم. يبقى في وراهم ايه؟ فريق للتمويل شغال يوصل الاكل وشرب وعصاير وكنتاكي. نعلم كنتاكي بس لا يحوز ما وجد التمر ما وجد الطعام. يقول جابر ظللنا نحفر في الخندق 3 أيام لم يدخل جوفنا فيها طعام. تخيل لو اي واحد فينا ما كان عشان يقول واحد فهم نفسه ان هو لو كان مع الصحابه يا سلام كان عمل وعمل. فرق شلون؟ التابعون قالوا ذلك لحذيفه. قال يا حذيفه والله لو راينا رسول الله لفعلنا وفعلنا وفعلنا كنا حنوريه ازاي احنا ابطال ورجاله وحاجه تمام. قال ويحك لا تقول ذلك فوالله وضرب لهم مثل ذلك لقد رايتنا يوم الاحزاب ونحن نحكم مع النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا من الحفر لا يقوى احد منا على سير. مواصله العمل وبذل الجهد والطاقه بلغنا فيها حد ما بلغه احد من البشر. حفر متواصل بالجوع. يقول جابر حتى ربط النبي على بطنه حجرا حتى لا يشعر ربط حجر ودخله مكان المعدة. ودي فكرة تلبيس المعدة العلمية اللي أخذوها. تلبيس المعدة نكتب في المدخ ما تشعرش بالجوع. النبي وضع حجر وغرز في المعدة وربط عليه حتى لا تشعر بالجوع وحتى لا يعوقه الجوع عن العمل والحفر مع اصحابه. يقول جابر حتى اصاب النبي زادا كان يسقط بيننا فانطلقت لزوجة مسعر قلت اليس عندك طعام؟ كان رسول الله يسقط بيننا. قالت يا سمرة الجبل قالت يا جابر ليس عندي إلا طعام يكفي رسول الله ورجلي معه الثلث. قال فخرجت من عندي مستبشرا وملت على النبي صلى الله عليه وسلم في أذني وشوش يا رسول الله أتوك لتناول الطعام عندي أنت ورجلي معك وثلاث أصحاب أنت تدل معك. جبل فرحان إن على الأقل هيطعم النبي السجن حتى وإن جاءه أصحابه مش قضية، لكن ده القائد. فقال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا معشر المهاجرين ويا معشر الأنصار هلموا إلى وليمة أخيكم جابر. جابر تشكر درس الألم حياة الوجبة للأرض اللي انت لم ينفع. جابر يقول فعرضت إلى بيتي وجلا، شابر اعترض رسول الله. قال فعرضت إلى بيتي وجلا، قلت زوجتي أليس عندك طعام غير الذي ذكرت؟ أي أكل عندك طلعيه؟ فقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا جابر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن الطعام يكفيه رجلي معه ثلاثة؟ والله ما عندي طعام غير ذكرت. قال أخبرته. قالت إذا لم يغفر الله نبيه. إذا شايف النسوان؟ أخوات فين اليقين؟ إذا لم يغفر الله نبيه فهل يغفر الله أولياءه؟ أقول هذا للعلمانيين المسلمين حتى يعلموا أن هذا المصدر الذي تحقق كان محض فضل من الله ومنا. ومن يدريكم أن الله نصر الأمة بأسرها بسبب أهل الحق فيها الغلاب المساكين اللي سيبوا سيء العذاب سنين. أتظن أن النصر جاء لكم مع عصيانكم لربكم؟ لا والله. قال تعالى ولن ينصرن الله من ينصر ولينصرن الله من ينصر. لا تعيش في وهم. الذي نصر المستضعفين من المسلمين هو القادر على نصرة المستضعفين من أهل الدين إن أعلنتم عليهم حربا. لا تدخل الأمة في معمعة جديدة. اتقوا الله. لن يخذل الله نبيا، لن يخذل الله من نصر دينا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اتقوا الله في أنفسكم. النصر من عند الله لا من عندنا. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما وإلا في اللغة من الحصر، أي ليس هناك نصر إلا من الله. فهل ينصر الله من حاربه؟ هل ينصر الله من عاداه؟ هل ينصر الله من رفض شرعه؟ هل ينصر الله من عاد دينه؟ عداوتكم لأهل الدين لأشخاصه أم لما يحملونه من الحق؟ قال تعالى سيد خلقي قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيات ذلك عدوهم. كفاكم عناد فأنتم رأيتم بأعينكم كيف انتقم الله من شرار العباد بآيات جرت والكل ينظر والكل مشلول. كيف دبرت المعركة؟ كيف أديرت رحاها؟ كيف تحركت أحداثها بتقدير رباني عالي؟ الكل يشهد أنه لا يد له فيه ولا طاقة له عليه. إذا ندرك يا جابر إذا لم يخذل الله نبيا معنى دقيق. قالت ابن نواعي يقول جابر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرفع البكاء عن الطعام حتى أتيه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رفع الوطاء ثم شم الله وقال رفع إخوانك. قلت مررت على الجيش كله حتى طعم وطعمت وأهلي وفاض في القصر. طيب خذوا المجد احترم ده الكل ده مش كداك مش كداك يا اخوان مش امريكانهم احنا عشان كده بنبيض قعدنا ناكل الفراخ بيضه لغايه ما بيضنا نسال الله العفو والعافيه. تمر الايام والليالي والنبي سلم واصحابه بحكم يشتغلوا ورغم هذا العمل الشاق كان العطاء اضعاف اضعاف الناس العاديين. يقول انس كان يتبنى بيننا عمار بن ياسر بابيات لابن رواحه فيها يقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. قال فكان عمار يتغنى بهذه الأبيات فنردد وراءه فيحمل الرجل منا حمل رجلين ويحمل عمار المنشد بتاعنا. شوف الفارق من منشد لمنشد المنشدين عندنا كلهم إيه؟ فاضي مسكوت لكن المنشد بتاعهم بطل قائد. قال فكان الرجل منا يحمل حمل رجلين وكان عمار يتغنى ويحمل حمل رجلين منا يعني حمل أربعة رجال. طب بالله عليك واحد يشتغل الليل والنهار ويحمل أضعاف أحمال الرجال طاقته إيه؟ قوته إيه؟ عزمه جيبه فين؟ العزم ليس في الأبدان العزم في القلوب. فإن صحت وسلمت حملت الأبدان حملا وأعطت الأبدان قوة تفوق كل قوة. وهذا ما يرعب أعداءنا. الفرد المسلم بعشر بل في الجيل الأول كان بألف وصد طيبين كل صد طيبين. يوم أن استغاث خالد بن الوليد بأباك الصديق في حرب بن فارس لما رأى جيش الكفار قد بلغ ما يقرب من 100 ضعف جيش المسلمين 100 ضعف طلب مدد مدد مش بسيده. فارسل له بس ابو بكر واحد كل المدد واحد ومعه رساله حتى ورده. قال يا خالد ارسلت لك القعقاع رجلا بألف رجل فلا يهزم جيش فيه القعقاع والخالد. النوعيه دي المعركه بحالها عايزه النعمه عايزة رجلين فقط القعقاع وخالد. شوف الفطنة ونظرة الرجال للرجال وتقدير الرجال للرجال. فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوي الفقر وذوي الفضل أبو بكر بنص الوحي ولا يمتلئ أولو الفضل منكم والسعة. ربنا وصف بهذا جاء في أبو بكر الصديق الرذل يعرف الفضل الاهل الفضل. يقول لا يهزم جيش في القعقاع وقلب وفعلا بفضل الله حسمت المعركه بالقعقاع وقلب. جيش المشركين فرس عمل فيه طلبوا خالد المبارزه واتفقوا على الخيانه بدل ما يبارزه القائد ياخذوه غيله من وراء ظهره وده بالكفار الخيانه. من فضل لخيانته؟ القعقاع. تقدم خالد مبارزة القائد وإذا بالقوم يهمون لأخذ خالد وراء ظهره فيأخذهم القعقاع قبل أن يأخذوه ويستخرج خالد بالقائد. القائد معتمد على الحيلة راحت الحيل، شلت يمين، ركب فرس الفرس خل بل خالد قفز عليه بدل ما يقتل له، جابه بالاحضان اسير. الجيش نبي القائد بشر يا فكيك كله واضح، فلا يهزم جيش في القعقاع خالد. وفي فتح مصر لما تاخر حصن بابليون فتره على المسلمين، وكان عدد من جاءوا يفتح مصر كم واحد؟ 4000. جيش المسلمين اللي دخل يفتح مصر 4000. عدد شعب مصر في هذا الوقت كم؟ 6 مليون. 4000 يواجهوا 6 مليون بكل المقاييس البشريه. واضح؟ الشعب المصري مش سهل طول عمره، جنديته عالي وعطاؤه عالي وتحمله وصبره عالي. 6 مليون ومواجهه 4000. سيدنا عمرو قال، فارسل الخطاب يطلب لابن الخطاب يطلب مددا، ارسل له مدد كم واحد؟ 4 فقط. قال يا عم ارسلت لك 4 رجال ب4000 رجل، يبقى ليش بقى؟ واضح؟ فتحت بهم البلاد، مصر احتلت، ده فتحت مصر وليبيا والجزائر والسودان وتونس والمغرب، كل ده فتح بهذا الجيش. جندوا الاصطاب المصريين وتحرروا منهم، فساد البلاد والعباد. 4000 واربعه كملهم القعقاع وعباد بن الصامت وغير بن شعبه. فلماذا يا بني؟ فانتم عملوا تعالوا طاقه انسان ست عمل ليل نهار متواصل يحمل حمل رجلين ومنه بني يحمل حمل 4 رجال بشر. كان بيعتمد بعد فضل الله على الإخفاء دي، حتة معاش يفوق منه يرجع الشغل تاني، تعب يديها نومة في الحفر في التراب، ينام على جنبه في الطين في التراب في الحفر في الرملة، ثم يفيق ويقوم فيعمل حتى فرغوا من الحفر في جنب في 6 أيام. من 6 أشهر ما تستمعش، 6 أيام خرجوا من الحفر ما منهم صحابي يقوى على مشي، عشان يمشي خطوتين مفيش مش فرق. وضعت كم واحد فينا يستطيع ان يواصل العمل الليل والنهار 6 أيام؟ وضحت؟ كل واحد يرجع نفسه، لو طلب منا هذا العمل كم واحد فينا يرفع عليه؟ عشان تعرفوا من الرجال؟ ها؟ من الرجال؟ خلي بالنا، المؤمن بإيمانه ويقينه يعطي عطاء يفوق غيره لمحان. القوة دي يا اخوانا لما تبص لأجسام الصحابة فيه من هو أضعف منا منهم. أنس بن مالك اتكلموا عليه ده أحد المشاركين، كان طوله 150 سم. ملك البيت. سيدنا أبو بكر الصديق من نحافة بدنه كان إيزاره يسقط غيره، كل ما يربطه يفلت. مفيش وسط. عبد الله بن مسعود يوم صعد النخله الصحابه انفسهم ضحكوا من دقه قدمه. نحبيت اخبار غير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتعجبون من نحافه قدم ابن مسعود؟ والذي نفسي بيده انها لاثقل في الميزان من جبل احد. يعني النحافه بتكسر بالنحافة والجسر. وفيه من قوي كعمر كبك كعمر كخال وغيره. سيدنا عمر كان ما شاء الله طول له عبد حاجة هيبة. كان من مخافة الجسم لا يلتفت برأسه. يلف برأسه. يلف برأسه الجسم. كان إذا التفت بعض الصحابة لو كان خلفه يسقطون هيبته. سيدنا عمر وكان شبه بالضبط في جسمه قد الوليد. كان يلتبس على كبار السن أيهم عمر أيهم خلف. إذا ندري دول صحابة الشاهد خرجوا من الحق ولا طاقة لهم على سيف. وفوجوا بالحصار. الكفار فيهم أربعة أمثال. أسد الحروب. الوحيدين اللي عبروا الخندق. أربعة. على رأسهم بطل الجزيرة المصارع. أقوى مصارع في جزيرة العرب كان اسمه عمرو بن عبد الود. كان مشرك نهر. بطل العرب المصارع. من يصارعه؟ عمر كهر فرسه وهرشه لغاية ما قفز فيه من الخندق. شوف الإعلان وصل بيه لحد فين؟ عبر الأربع الخندق بخيوله وجاء عمرو في صفة المسلمين وأخذ أثر منهم. تزعمون أن من قتل منكم دخل الجنة ومن قتل منا دخل النار؟ قال اللهم نعم. قال أيكم يرد أن يدخل الجنة ليخرج الآن إليه حتى أدخله الجنة نفسه؟ لا تقتل يطلع عشان أقتله. يسخر من المسلمين. طب الصحابة فيهم نفس وقدرة على القتال بعد ست أيام في الحرب. لكن إذا جد الجد رغم الإعياء القاتل الدفاع عن الحق واليقين بالرب بيعطي قوة ثانية يخرج خالص خالص نهائي. وقد كان هم بالخروج شاب والشباب يقينا أقوى الشيوخ. بنقول الكلام ده عن شيخ الشباب صحصحوا. هم بالخروج شاب عمره كم سنة؟ 20 سنة. عليه الصلاة قال أنا له يا رسول الله. أنت له ممكن تبقى المسألة حمية شباب والدار الشباب نقول دلوقتي لو قلت تعرف فلسطين ولا خافوا فيه. بس إذا جد الجد ولقى الصواريخ والصواريخ المسلحين هيبقى موافق؟ هيشوف حد دراع من الدنيا إلا ما رحم ربك. قال هم بالخروج أنا له يا رسول الله. النبي له نظرة دقيقة ثانية يعلم إيه العطف الحمية. قال لست من آل علي. فأعاد عمر مقولة عمرو بن عبد المشرك. قال علي أنا له أصلها في الثانية. قال لست من آل علي. في الثالثة أعادها فخرج له علي قال أنا لك يا رسول الله. قال أنت الآن لم يعلم. الأولى حميد الشباب والثانية عطف الإيمان والثالثة قوة اليقين. في اليقين اطلع. فلما رآه عمرو بن عبد الود المقدم يبارز قال من القادم أعترف لهم. قال علي بن أبي طالب شاب نشأ ولم يره هو أسلم عمره 7 سنين شابه بيه. قال ابن أخي وصديقي أنا لا أود قتلك. قال علي ولكني أريد قتلك. قال يا علي قل ما شئت وارجع فأنت صبي لبس عيل صغير قل تعيش. قال أخيرك بين رجل ثلاثة الشباب شباب صحصح شباب أخيرك بين رجل ثلاثة. قال قلها. قال الأولى أن تعلن إسلامك وتؤمن بربك. قال أتضحك العرب علي وأنت صبي؟ قل السليم. قال أن ترجع ليش المشكلة لمكة؟ تنهي المعركة. قال وهذه لا تستطيع حرفتك. قل الثالثة. قال تمارسني وأنت على فرسك وأنا على الأرض. الفارس في هذا الوقت كان يعدوه بمئة راجل، بمئة ماشي. الفارس جاء فسيدنا علي كسر منه بقى. قل له تمارسني وأنت على فرسك وأنا على الأرض. يعني أنا هكسر واحد من مني منك وحبابك. فأخذته العزة بالاسم. قال لا يا علي بل النجدة للنجد. وقفز على فرسه وهوى على علي بسيفه فتلقاها بدرعه وإذا بسيف علي يقطع العنق حتى نهايتها واقف فتحمل الرأس على السيف لا تقع على الأرض. إيه؟ النش وضغط الضربة بالمل والصمت خلصت على الراس وشلت وحملها كما هي حتى لا تنجس بدماء الناس دول للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما راى النبي قال علي كيف حملت علي حتى تعالى الناس؟ قال يا رسول الله قد ذكرت عظمه ربي. فصغر ذلك الرجل في نظري فقبضت عليه بسيفي فاعاد الله على ذكره. فأي إنسان ضعيف قوته بمن؟ خلاص خلصت. نقول هذا الآن إيه؟ أنت قويتم علينا بالأمريكان وباليهود وبالمجانين فقوتنا برب العالمين. قوتنا برب العالمين. قتل المصارع الأول. الباقيين نعمل إيه؟ ابن نوفل ويس من يمارس؟ لكن اخذ درس من قتل الدرب خرج له الزبير بن عوام. الزبير بن عوام واحد ستة ايام متواصلة حق لاقوا على سير خرج يمارس فارس على فرس من يمارس؟ خرج الزبير قال تنزل؟ قال لا انزل قبل الضغط عمرو تاني خلاص. فأخذ بفرس مع الفرس لكن وحيد بن باب والحميد زدنا الزبير خرج معه سهم من عارف جبال انزل فأخذ معه سهم ومعه سيف فغرز السهم في الأرض وقفز عليه في الهواء طرأ لزلزله وهو في الهواء هوى على أم رأسه بضربة سيف واحد لكن ضربة الزبير ففلق الرجل نصفين قطع الجمجمة والعمود الفقري من الرأس إلى الدبر وقطع ظهر الفرس في ضربة واحدة. هل أعظم جزرعة من الوقت وهاته مات مش بني آدم؟ قل له تنقلنا الراس من سلسلة العمود الضوء الفقري من راس الدبر لو رجل آدم مات. لكن الزبير إخوان طب احنا راجل فلق نصفين نصف يمين نصف شمال وظهر الفرس انقطع اللي واقفين ده واحد عيان مش قادر يمشي مش قادر يمشي واحد لا يستطيع حراسه لكن تعين عليه القتال بربه استعان فأعيد فأعيد اعلم انا اتوب هذه الامثله حتى تدرك ان الانسان المسلم يتقوى بقوه قلبه وقوه يقينه وقوه نفسه وزكاتها فهي التي تعطي القوه للبدن بما يفوق طاقة البشر. هذه دقائق وحقائق ما لم يعرفها المسلم وأن قوته بقوة الله له وأن إعانته القوة المادية وحدها، ولا نرى ما وراءها من قوة رب قوي متين، بل له القوة جميعا. إذا ندرك سيدنا الزبير خلق الرجل ده اللي مش قادر يمشي، جيبه الصيف والضربة واحدة مش على الأرض ثابت، ده ضربها هو طاير في الهواء، والضربة وانت طاير أضعف مئات المرات من الضربة وانت ثابت. خلي بالنا طبعا الفارسين الآخرين بقية الأربعة شافوا منظر ابن نوفل لما انقسم نصفين، وكل واحد فيهم راح مد فرشه قرشة وللخلف دور نص روح تاني هرب، ولم يحدث اشتباك ولا قتال إلا هاتين الحالتين الزبير وعلي. واحد وحسم الله المعركة حين عصفت الريح، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. شوف المسلمين في غيظ الأعياء ورب العالمين دبر لهم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله من القتال، وكان الله قويا عزيزا. لا اله الا الله. وكان الله انت بذلت ما عندك نصر. لذا علماؤنا خرجوا خلاصه قالوا لو كان للنصر 100 سبب يملك المسلمين منها 10 لو اخذوا بالعشره من اعطاها الله لهم 90، لو اخذوا بالعشره لحقق الله لهم 90. نتعلم نتعلم قوة القلب تعطي العبد طاقة فوق طاقات البشر. لابد اليقين له أثر عجيب في حال الناس الغالي، الكثير منا عنه مغير مغير. الصحابة اللي خرجوا من الخندق في هذه الحالة أعياهم أشد من الحب، عصف الريح عصفت الريح عم يشكي محطوب عم يشكي مسلمين، وريح عافية وبرد شديد، والصحابة لا أكل ولا راحة. يقول حذيفة فجلسنا نفكر من شدة البرد، رجلي بتخبط في بعضها ورجلي بتخبط في بعضها. حديث حذيفة قلنا يحتاج أن يدرس لفظة لفظة. جلسنا نقرقر، فلما اشتد عصف الريح اقبل علينا رسول الله الوحيد يتحرك، فقال صلى الله عليه وسلم ايها المسلمون ايكم ياتيني بنبأ القوم اضمن ولا ادري مين فيكم يقدر يوصل لغايه ايش المشركين بس ويتسلل بالليل ويجيب لنا خبر 100 متر بين جيش المسلمين وجيش المشركين 100 متر اللي هيمشيها هيدخل الجنة. كل واحد دلوقتي قاعد يقول لك يا سلام دي كانت فرصة ما حصلتش. يقول حذيفة فوالله من شدة ما أصابنا ما استطاع الحراك منا واحد. الله وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وغيرهم من الابطال وسعد وسعيد كبار الصحابه. النبي عليهم الجنه على 100 متر يقول حذيفه ما استطاع الحراك من واحد. قال فاقبل النبي عليه وجهه ثانيه يقول ايها المسلمون أيكم يأتيني بنبأ القوم أضمن الجنة؟ قال فوالله ما استطاع الحراك من نواحي. فأعاد النبي مقولته ثالثة يضمن لنا الجنة ثلاثا وما استطاع الحراك من نواحي. عشان نعرف في طاقة كان يوصل أصحاب فعلها لم يفعلون، أينا لو كان مكانهم يفعلوا فعلهم؟ بلاش فعلهم عشر فعلي واحد على 100 من فعلي. قال فأقبل النبي عليه وجهه وقال قم يا حذيفة. قال فقمت وأنا أقرق بالنبي في الصخر. قال انطلق إلى القوم فابتنى بخبره ولا تحدث بينهم. لا مش أي حاجة، جيب الخبر بس. قال فوالله ما إن تلبست بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأت أمشي بتلبيس أمر رسول الله حتى أذهب الله عني كل ما كان فيه. خلي بالنا دي معاني اخواننا في منتهى الدقة. فهل يتلبس بأمر الله وأمر رسول الله أحد ورب العباد يغفره أو يضعفه أو يعجزه؟ لا، بل يقويه بل يعيد ويقين. وقد جاء ذهب أذهب الله عني كل ما كان فيه، بقى في منتهى النشاط في منتهى القوة، لا إعياء ولا عجز ولا ضعف ولا برد ولا قرقرة. قال حتى توسطت القوم صاحب مستجيش المشكين، فلاح أمامي أبا سفيان الظهر قائد الجيش، يقول حذيفة والله لو رميته ما أخطأت. وفي مكان ده رميت أبو سفيان كنت خلصت عليه سنة، لولا وصية رسول الله أن لا رمت سبيل الجيش. قال فلما اشتد عصف الليل خلعت الثياب وقلبت القدور وأشعلت النيران، وإذا بأبي سفيان يصرخ أيها الناس إني راح مرحبا ولينظر أحدكم من بجواره، كل واحد يشوف بجنب. قال حذيفة فعجبت صاحبي ما استدلوش، أما أسأله أحسن قلت من أنت؟ قال أنا فلان. قال تمام. شوف ازاي شغل دماغك تشيل المهلبية دول الصحابة. قال فعجبت فلما انصرف وعدت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالبشرى. قال فجئت فوجدت النبي يصلي ويدعو ربه ويتذلل. الصحابة من الأعياء اللي نام نام واللي تعب تعب، والنبي ما فتر ولا ضعف ولا هدف ولا نام، بل من دعاء لضراعة لصلاة لعبادة لريادة لتفقد حال الرعية تفقد حال المشركين. قال فجلست أنتظره حتى فرغ صلاته، فوالله ما إن جلست حتى عاد إلي كل ما كان بي، كل الأعياء والتعب رجع تاني. فنمت فلما فرغ من صلاته مضحلت وجهي بالماء وقال قم يا نومان قم يا نومان، ما الشأن وما الحال؟ قلت خير حال وخير شأن، لقد أعز الله جدا وهزم الأحزاب وحده. فكبر رسول الله وكبرنا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده. وإيه؟ يبقى حد يشارك وهزم الأحزاب إيه؟ يبقى اللي قام بالثورة مين؟ حد شارك؟ احنا خرجنا نعمل زكاة، في ناس رايحين يعملوا هيصة، في ناس رايحين يتفرجوا، لكن الله من يتصور هذا؟ لك الحمد يا رب. هو الذي أدار المعركة وحده، هو الذي دبر الأمر وحده، هو الذي حقق النصر وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. خلاصة القول فرغوا المعركة وتحقق النصر وخلاص مش هتنيجي، يروح بيتهم بقى يستحموا ويشططوا وياكلوا ويشربوا، لسه بيجرجروا في الليل وما وصلوش البيوت. وكان رب النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته، كل اللي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خلع من على سلفه عدة الحرب، خلع الدرع وخلع السلاح حط على الارض واذا بامين وحي السماء جبريل يطلب فخرج له المسلم قال يا رسول الله اوضعت سلاحك انت خلعت سلاحك قال نعم قال ان الملائكه لم تضع اسلحتها يا رسول الله ان سلوكك لبني قريش يا ابا رجل ده فوق جنب ده العمل اللي جابت اخر عرايا يقول العم يقول لك خلاص جبت جاهز وضحت ما لا تصدق الفضة على المعالم وضحت خلاص مفيش نفس ويأتي الأمر من صاحب الأمر لزون ده رب فوق جنب عايز الخوف على الأذن على حدك على العيادة ايوه ذلك تقدير العزيز العليم فاذا بالنبي يلبس سلاحه واخذ ينادي ايها المسلمون من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصلين العصر في بني قريظه لذلك عقد صلاة الظهر معركة خلصت بعد الفجر أو قبل الظهر يا دوب رايحين البيوت لا استحب ولا خلع الدهن ولا خلع السلاح والأمة لا تصلون العصر في مكة المعركة المسافة بين المدينة يا إخوانا وبين بني قريظة كانت كام؟ 5 كيلو استغرقت من الصحابة كم مشي؟ اي واحد فيهم 5 كيلو من كم ساعه ساعه كده ليه الصحابه المسافه الخمسه كيلو دي ماشيين مش قادرين اجل العصر ونص خالص فاختلفوا طب نصلي العصر ولا نصلي في المايه ده احنا تعبانين مش قادرين نمشي وشكلنا هنوصل العشاء هنضيع العصر فبريق قال لا بتعرفش صلى العصر سكة ونواصل استنى فرد السرعة ما رش المسلمين احنا بتقول فريق السنة قال لا هو قال لا تصلينا مش هتصلى العصر الا الفريق بس ففريق سلك ومشي لغاية بني قريظة وفعلا استغرق الطريق منهم من الظهر الى العشاء وصلوا بني قريظة عشاء جمعوا الظهر العصر والمغرب والعشاء في بني قريظة 5 جيل يستغرقوا من صلاة الظهر إلى صلاة العشاء. إيه؟ 5 جيل. وضحت؟ عرفتم؟ لكي ندرك أن الصحابة وصلوا المرحلة. طب المشهدين يمشوا دول. ماشي. هيقاتلوا إزاي في قريش؟ ربنا يخونا بعضهم. وقد كان وصلوا بني قريش. ربنا عايز يعوض ألقى الرعب في بني قريظة فاستخبوا في البيوت الصحابة ظلوا يحاصرون كم يوم 15 يوم طبعا خلال هنام وقام ظبطوا حين جد الجد كان تشوف شغال طخ طخ اشتغل حتى اجهزوا على بني قريظة ولذا يقول تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظ جبنان خيرا وكفى الله من الغتال من المشركين وانزل الذين ظاهروا من اهل الكتاب الا انه رحل معركه بالله في القريصة لما نام بالواحد وقذف في قلوبكم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتذروا يا اولي الابصار نفهم وانزل الذين ظلموا من الكتاب المستصيب وقذفوا في كل الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير وضحت الصحابه فقوتهم أثناء الحفظ وأثناء المعرفة الأولى كم إيه؟ بالمعاكس يناموا يدورون الأول ترفع النفس إلى بريئة تقول ثم تعال مش هتركض يشتغل تاني. لو أن المسلم استعان بقوة النفس التي تدلب عليها ساعة رفعها لبريها عرضتها لأعطانا الله أضعاف أضعاف ما نعطي من قوة وقوة. من يعي هذا؟ من يعي هذا؟ رجل البر السفر والإعياء والتعب الشديد كله انتهى ومشيت وشايفين لما يواصل أربع خمس أيام غيرهم مش شايف قدامه في وسط المعركة ربنا ينزل له نعاس إذ يغشيك النعاس الأمل تموت. وقع النعاس في غزوة بدر وقع في غزوة بحر ثم أنزل عليك من بعد الغم أملك النعاس يا شباب. وقع في غزوة الأحزاب بالفآل هم ينامون هم ينامون. ففي جل المعارك كان الإعياء القاتل يدفع بلحظات تصعد النفوس فيها لبريء. وضحت؟ الإنسان إن لم يعرف قدر هذه القوة الكاملة في النفوس الكاملة في الروح التي إذا صعدت إلى بريها استعادت قوتها واستعادت نشاطها واستعادت طاقتها. كيف ننتفع بهذه القوة؟ ده قوة لا تحدد قوة كنز رب العباد وهبه لكل إنسان ولكننا عطلناه وضيعناه وفي الخمول أفسدناه. كم من نفوس خاطئة خملت وأوقاتها ضاعت وأعمارها دمرت ما قدمت لربها شيء ولا لأمتها شيء ولا لنفسها شيء ولا لخلق الله من حولها شيء. في العطاء ده في العطاء ده ولذلك الإنسان يعلم الصحابة كانوا رهبان بالليل. طيب الليل سهرانين وبعدين فرسان بالنهار بينهم امتى؟ بينهم امتى؟ واحد. تقول سيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع الصاحي وثل الصاحي ده ايه؟ الديك اللي بيأذن في ثلث الليل الاول الساعه 10 ونص 12 ويوصل يعني ساعات نومهم هي دي. غالبهم نوم النهار ينام الفيلوله ويواصل في عطاء متصل في جهاد متصل. يقول سيد ابن خالد سيد ابن اسلم خرجت في غزو مع صلة بن اشيم. من صلة بن اشيم؟ تابعي مخضرم يعني مخضرم ادرك الجاهلية وادرك الاسلام لكنه ادرك الاسلام في حد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في 10 أيام. صلة بن أشرف كان رغم كبر سنه مع أن أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام سنه كان كبير في السن. يقول زيد خرجنا معه في غزوة فقلت أتتبع خطوات صلة شوف اعمل ايه. فوالله ما انزلت علينا الليل ونام الجند اول الليل وجلست ارقب سنه فتمدى على فراشي قليلا فلما نامت اعين قوم سل سل يعني ام كده بهدوء انسحب الفراش. قال واتجه الى حائط الجيش مثال فتتبعه فقضى حاجته فاوضى وقام لربه يصلي، وأنا أركبه جالس أنتظر، وإذا بأسد سبع يحرق عمال يصرخ سبع أسد صوته زي الرعد. قال زيد فصعدت أعلى شجرة فإذا به يأتي صلة وهو يصلي، والله ما تمنى لا طلع الصلاة ولا تلبت، مش دلوقتي بقى يصلي أسد طب زبابة تحط عليه زبابة أي الشهر مش هتأخذ وقتك على زبابة زبابة صلة الأسد يصرخ بجواره وفي صلاته وقلبه معلق بربه ولا في سنه ما حوله. قال فعجبت حين جاء الأسد إلى جواره وجلس وأنا أخشى أن أصرخ فاعل خبري وأخشى أن يأكله الأسد. قال فلما سلم من ركعتين نظر إلى الأسد وقال يا أبا الحارث التمس عشاءك عند غيري. رفع أسد قال فانصرف وإن له صوت كالرعد. قال فلم يزل يصلي حتى أوشك الفجر فجاء فتسلل إلى فراشه فنام بين القوم وجلست أنتظر. فلما أذن الفجر قال كأنما لا نام ليله على وتير وبات صاحبكم بحال الله وحده به عليم. طبعا هو آية الصبح مش شايف قدامه الشاهد يا اخوانا كم نام صلاته كم نام لكن الساعات القليلة مع سلامة القلب وصحة اليقين أثرها عديد في العطاء في القوة في شحن الهمة ما دام القلب به قوة الإيمان واليقين. واضح أنا عملت نتحدث هذا الموضوع ليلة حتى نعرف أن أدب التعامل مع القلوب سيجلب على الأمة خير لا حد له ولا حصر طاقة لا نهاية لها قوة لا قبل للخلق بها. دول صحابة وزيد حتى أمتع لحظات الدنيا عن هذا الحق ما شغلته. هذا عبد الله بن عمرو المسلم يقول أنكحني أبي بنسيبة من قريش فقمت بها ليلة تحت عرش ذات الجواز ذات الزواج ذات الفرح ليلة الدخنة ليلة العمر واضح. السنة أن رجل يصلي امرأته في قيام الليل سبع ركعات كلها يصلي ثمانية عم الشيخ السنة ثمانية اللي ما اقدرش على الثمانية وكام؟ ستة ما كانش ستة يبقى أربعة ما كانش أربعة يبقى إيه؟ عبد الله بن عمر يقول فقمت أصلي بزوجة ركعتين ست دول فوالله ما إن استفتحت في كتاب ربي إلا وأخذ القرآن قلبي فلم أزل أتلوه حتى ختمته والفجر كذب بس ختم المصحف فركعتين ليلة الدخل ليلة الدخل ليلة العمر يا شباب. طبعا المشكلة مش عارف المشكلة في الوراء طب انا ذنبها ايه؟ طب ما تلقفتش ما قلتلوش لي ليه الاهباب؟ ازود الطين؟ إخواننا، إذا كان قلبه بالقرآن معلق فقلبها بالقرآن معلق. وهذا ما حملها على التحمل إلينا منتظراها سنين، أن تصبر هذا الصبر من العشاء إلى الفجر واقفة بين يدي ربها لا تتململ ولا تتألم. يقول عبد الله بن عمرو: فلما أصبحنا جاءنا أبي فسلم بعد الصبح ثم وجه الحديث لزوجته، قال: ما حال عبد الله بن عمرو؟ قالت: نعم العبد لربه. نعم العبد لربه، لكنه لم يقدس لنا كلمة، يعني حتى اللقاء ما رفعه ولا رأى وجهي. شمس الشهر لدي دخل، ودخل دخل عصر على طول، الله أكبر، وغاد الليل. قال: فجاءني أبي فغلط لي القول وعضني بلساني. في حد يقول لسان؟ عضني بلساني أي قال لي كلام موجع كالعض. ثم قال: أن تحتك نسيبك في قريش فأبيت إلا أن تعضلها ليلة تعرسها؟ والله لا أشكرنك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش تكمل الشاهد إخواننا أن طاقة القلب بتعطي الإنسان قوة تفوق القوة العادية الطبيعية لأي إنسان عالي، وده اللي جعل قوة الصحابة أضعاف أضعاف قوة من بعدها. القرآن الكريم يحكي لنا، يقول تعالى: إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا إيه؟ يغلبوا كم؟ فجعل الحد الأدنى الذي يلزم المسلمين عنده الثبات 11. لو المسلم الصحابة الأوائل هيواجه 10 يحرم عليه الفرار، لو أكثر من 10 يجوز له الفرار. لكن خلي بالنا مع أنه يجوز حاجة والتنفيذ العمل حاجة ثانية. إياكم منكم 20 صدرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000. يبقى الواحد كام؟ بعشرة طول. الصحابة رغم أن الله أذن لهم بالفرار ازداد العدد على 10. ما منهم واحد واجه أكثر من 10 وفر في موجعة. غزوة ذي قرد أو قرد. غزوة. معنا؟ أكبر. اسمع عنها؟ الغزوة دي يا اخوانا جيش من المشركين جوابه 200 مقاتل. ايه؟ جابوا بليل فسرقوا ابل الزكاة بتاع المسلمين. الدماء. وهربوا. من رآهم؟ خادم سيدنا سلمة بن الأكوع. فجرى على سلمة يخبره الخبر. سلمة سمع الكلمة لم ينتظر نتيجة الجيش، جرى وراء الجيش لوحده وعلى رجليه، لا معاه فرس ولا جبل، يعمل ايه؟ شباب الفاضل اشتغل عليهم في الحجارة. بقول لكم شباب الاتفاق شغلوا ايه؟ بالحجارة. أخذ يرميهم بالحجارة، بس رمي راجل بيد راجل، كلما رماهم هربوا، كلما أودعهم بالحجارة هربوا، وهم بيهربوا يشوفوا جبل ورا جبل ورا جبل حتى خلص الجمال اللي أخذوه، وأخذ بناية كمان. خادمه راح يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه أبو قتادة صحابي فأخبره الخبر، فركب فرسه وجرى على سلمة. أدرك سيدنا سلمة في الغزو في الموقع آخر الغزو، فبارز معه، فبدأت الغزو بسلمة وقتلت بسلمة وأبو قتادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان الجيش وحضر، وصلوا المعركة انتهت والمشركين فروا والجبال ردت وعادت معها الملائكة. طبعا المصدر معركة الملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير رجالاتنا سلمة بن الأكوع، وخير فرساننا أبو بكر. بطل الفرسان وبطل المجاهد. والمعركة حسمت بكام؟ قدام كام؟ يبقى نحن بكام؟ بعشرة؟ خمسين؟ لكن الحساب تعبان خالص. 200 على 200 يعني الواحد كان بيقاتل 100، بل جل المعركة قاتل سلمة وحده 200. رغم أن له الحق في الفرار أمام 10، حتى نعلم أن قوة الإيمان تعطي للإنسان قوة، كل قوة يعرفها الإنسان عن الإنسان نفسه. ده جانب يا اخوانا أنا بحكيه ليه؟ لأن هذه الجوانب ما كشفها لنا إلا الوحي. لا تقول لي علم ولا تجارب. الإيمان وأثره في القلوب، وأثره في قوة الأبدان، وأثره في عطاء الإنسان، وأثره في تقوية عزم الإنسان وهمته وإرادته، ما كشف لنا هذا الخير إلا العليم الخبير. ندرك هذه المعاني الدقيقة جدا. عز من يتحدث عنها لما رأى الله ضعف الأجيال التي بعد الصحابة قال: الآن خفف الله عنكم. الآن إيه؟ تخفيف وصل لحد إيه؟ قال: إن يكن منكم ما قالش 20. لا 20 ما فيهاش معركة. الصحابة كان 20 يكفوا في المعركة. لكن مع الغلابة ومع التعبير هذا قال: الآن خفف الله عنكم فإياكم منكم 100 صابر يغلب وقتين. يبقى المعركة بدأت مع الأوائل ب20، ومعنا بكام؟ بخمس صحابة. هم ال20 هيواجهوا من ايه؟ واحنا ال100 يواجهوا كام؟ برضه من ايه؟ واضح الفرق؟ يبقى اللي احنا فيه ده ايه؟ تخفيف ولا تضعيف؟ تخفيف فقط. إذا كان الواحد قدامه 2 100 ب200 يبقى 1 ب200 لك أن تقدر رجلين. طب لو 3 لو فرق مفيش إذن خفف عنك. لكن هل الفرار أصل؟ طبعا كل مستني يسمع الرخصة دي عشان يقول لك طب خلاص يعني لو 3 فرق كله هيقول يا فتيك إلا ما رحم ربك. نسأل الله العفو والعافية. إيكم منكم 100 صابرة يغلب 200، وإيكم منكم 1000 يغلب 2000. واضح الفرق؟ إذا قوة الإيمان حتى الضحلة الكفار شكلهم إيه؟ ده الواحد ممكن يعجز قدامه السواح. ها؟ قدامه السواح. الله يرحمه الشيخ كشف كنت برسم. كان على أخ مصر من الشباب. فإذا رأيت شباب في الجامعة وراح الشيخ قال له الشيخ قال له أنا مش هتجوز أربع مرات. قال له أنت جربت واحدة؟ قال له لا لسه. قال له جرب واحدة. ساعتها الصوت يقول يا رب ما فيش نص على قلبي. احنا دين ما فيش نص على قلبي. بس اخواني ندرك هذه المعاني. الإيمان يعطي الإنسان قوة لا تعدلها قوة. احنا دين لك مش نص على قلبي. بس أصلي معاكم إخواني ندرك هذه معاني. الإيمان يعطي الإنسان قوة لا تعدلها قوة. وشايفين عطاء الواحد اللي واجه 10 القوة اللي أضيفت لقوته قد إيه؟ 1000%. أضيف له 10 أمثال قوتي. إن كان قوته 100 وصل 1000 هيودي 10 هو فرد. هيودي 80 هيودي 200 يبقى كم فرد. تنقوى بوجودنا. هذه قواعد أين نجدها في غير الله؟ وضحت؟ وصلت القضية اللي أحببت أن أوصلها لكم؟ إذا ندري رب العباد لما وضع لنا قواعد للتعامل مع القلوب طاقة القلب ليس لها حد كما قلت لكم. كل طاقات الإنسان محدودة لها نهاية إلا طاقة القلب لا نهاية لها. كلما زاد قلبك بإيمانك وبطاعتك قوة كلما زاد عطاؤه، فإن زاد عطاؤه زادت طاعته، فهو يقوى بالطاعة وتكثر به الطاعة، ويقوى بالطاعة وتزداد به الطاعة إلى ما لا نهاية، لا حد نهاية. وضحت الوجه؟ فلا نعجب لما نسمع أن الصحابي وجه مين والصحابي عد بألف القعقاع سيدنا عبد الحسين بك عبد الجهل هل الأربعة كان كل واحد بألف يعني إنسان تبقى ضغطه طاقة ألف إنسان أيوة وصلوا للكلام ده من فين؟ مش من الكتب الواحد من كلام العليم بالقلوب وبإمكانياتها وبطاقاتها وبمواهبها وبما ادخر الله فيها من قوة كاملة لا يعلم حقيقتها إلا هو، إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا ما أطل من أطل كده ليه؟ أكتفي بهذا الليل الثاني هذا ليلة لا تحقيقة، يعني هذا المعنى الدقيق عز أن تجده في كتابه. تعمدت لسوقه وسرت الأدلة عليه حتى يعلم المسلم أن قوتنا في ديننا لا شيء غيره، وأن قوتنا في طاعة ربنا الذي شرع لنا ما يضمن له ما يضمن لنا به اغتنام كل طاقاتنا وامكانيات مواهبنا ما نعلم منها وما لا نعلم، وخاصه قوى القلوب التي جعل الله فيها سر الروح كله، بل جعلها مصدر حياتنا، بل جعلها مصدر عزنا، بل جعلها مصدر منعتنا، بل جعلها مصدر كرامنا. ان هذا القران يهدي للتي هي افضل. أسأل الله تعالى أن يهدينا إياكم لوحده وبوحده. اللهم اشرح صدورنا بدينك، واشرح صدورنا لدينك. اللهم رد لأمة المسلمين لدينك ردا جميلا. اللهم اهد لشرعك أن يسود، واهد لدينك أن يقام. اللهم ارزقنا أمة المسلمين لوحدودنا. اللهم ارزقنا تغييرها لنرضيك عنا. اللهم ارزقنا خوف مقامك وخوف عينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أذن لشرعك أن يسود، وأذن لدينك أن يقام. اللهم خذني من وصينا إليك، أخذ الكرام عليك. نسألك الثبات في الأمر والعتيبة على الرشد. نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. نسألك قلبا سليما، نسألك قلبا سليما، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ولسانا صادقا. نسألك خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إله الحق أدركنا برحمة، أدركنا بعفو منك ولطفا يا أرحم الراحمين. اللهم اقف بنا في مجالس المقادير، لا تكلنا لغيرك، لا تمكن منا شياطيننا، ولا تمكن منا وهن نفوسنا، ولا تمكن منا تزييف من حولنا. اللهم لا تجعل المفسدين سبيلا علينا. اللهم ارفع الذل والظلم والقهر عنا. اللهم اجعلنا اهلا لنصرة دينك ونصرة كل من نصر دينك. اللهم اجعلنا اهلا لتحرير الاقصى الاسير ومكنا من ذلك. اللهم ارزقنا الصلاة الى الحق في محرر قبل رحيلنا اليك. اللهم اقرر اعيننا بالصلاة فيه محررا يا ارحم الراحمين. اللهم اقرر اعيننا بطاعتك. اللهم اقرر اعيننا بطاعتك. اللهم لا تخزنا يوم لقائك. استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض. اللهم استرنا يوم لقائك. اللهم تسترنا في الدنيا، اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إله الحق ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. رب زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، اصرف عنا عذاب الجحيم. اللهم حرم علينا نارك وحرمنا على نارك. اللهم إله الحق لا طاقة لنا بنارك. اللهم اصرف عنا نارك، اللهم اصرف عنا نارك، اللهم لا تحرق أجسامنا بنارك، اللهم لا تحرق أجسامنا بنارك، فأجسامنا ضعيفة لا تقوى على نارك. رباه يا من لا رب لنا سواه، ارحم ضعفنا وفرج كربنا، قوي شوكتنا، احقن دماءنا، احقن دماء اخواننا في ليبيا واليمن وسوريا سهل المنداد، احقن دماء المسلمين، احقن دماء عبادك الموحدين. داوي جرحانا، داوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تقبل شهدائنا، تقبل شهدائنا، اربط على قلوبنا وقلوب اهلهم وذويهم، انزل سكينتك علينا وعليهم، ارزقنا شهادة صادقة في سبيلك، خالصة لوجهك، ترضاها وترضى بها عنا، تقبل منا، واقبلنا على ما كان منا، انك انت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لمن استمعتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتنا اللي بيسألوا عن الجمعة